تم توزيع حديث الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والذي كشف جور قرار العقوبة الذي اصطنعه مجلس الأمن الدولي بحجة تجربة جمهوريتنا الدفاعية الذاتية على تفجير الرأس النووي تم توزيعه يوم 13 من هذا الشهر كوثيقة رسمية لجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A71 649 S 2016 2023.